السائلة فضيلة الشيخ تقول بأنها استعملت قطرة الأنف في نهار رمضان، تقول أحسست بمرارتها، هل تقضي؟ لا تقضي، طيب لا تقضي، ولكن بعد اليوم إذا وضعت قطرة في الأنف لا تكثر، خليها نقطة أو نقطتين طيب حسب الحاجة. تقول في السابق يا شيخ كانت لا تستطيع أن تتنفس في سنوات ماضية واستخدمت هذا، هل عليها شيء؟ ما دامت